السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حلقة جديدة من حلقات أصول الفقه الميسر، وكنا قد انتهينا من كلام عن القياس، من تكلمنا عن تعريف القياس وعن أركان التي ينبني عليها القياس الصحيح، وتكلمنا عن أقسامه باعتبار قوته من ضعفه، وبقي لنا بعض مسائل في الكلام إن شاء الله نختمها الليلة عن القياس، وهي مسألة حجية القياس، ودي مسألة مهمة، الأدلة على حجية القياس. يعني نحن مثلا لما تحدثنا عن القرآن، القرآن حجة، بل هو أعظم الحجج التي تستقى من الأحكام الشرعية، وهو الدليل الأول. ثم تكلمنا عن السنة وعن حجية السنة، وهما أي القرآن والسنة صنوان لا يفترقان. ولما تحدثنا عن الإجماع أيضا تحدثنا عن أدلة حجية الإجماع، فكذلك القياس أيضا دلت الأدلة القوية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على حجية القياس. لذلك فقد شذذ العلماء الظاهرية وداود الظاهري وابن حزم لما لم يقولوا بالقياس، واعتبروا أن خلافهم لأهل العلم لا يعتبر إذا كان هذا الخلاف مبنيا على مسألة أنكروا فيها القياس. لذلك هذا هو الإنصاف، ألا يطرح قول الظاهرية وابن حزم مطلقا إذا خالفوا أهل العلم، إنما يطرح قولهم إذا خالفوا أهل العلم إذا كانت مسألة مبنية على إنكارهم وعلى ردهم من القياس. فالقياس دلت عليه أدلة الكتاب وكذلك أدلة السنة وإجماع صحابة النبي، إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمرنا أن نعتبر، والاعتبار محله النظر والعقل. وكذلك رجل يضرب مثلا لننظر في الأمور المتشابهة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وكذلك قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي الأمور المتشابهة تكون معا، تكون معا. وأيضا ضربوا لذلك الأمثلة على ذلك، قالوا مثلا: لو أن شخصا قال: والله ما أكلت عند زيد لقمة ولا شربت له ماء، فهل يقبل مثلا أن زيدا الذي أقسم ألا يأكل وألا يشرب عند شخص ما، يقبل أن يقال أنه يأخذ منه دراهم أو ذهبا أو ثيابا؟ فلو فعل ذلك لعده العقلاء أن هذا أعظم من الشيء الذي حلف عليه، فهذا أقسم ألا يأكل عنده وألا يشرب، هل يعقل بعد ذلك أن يقبل منه هدية أو دراهم أو ذهب؟ إذن أدلة القرآن أدلة كثيرة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها وغير ذلك. أيضا من السنة لما في حديث عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القبلة للصائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت كان عليك شيء؟ قال: فكذلك، فهنا يسمى قياس الشبه. فكما أن لأن في وجه شبه بين المضمضة وبين القبلة، في المضمضة إذا زيد فيها وصل الماء إلى الحلق ففسد الصوت، وذات المقدم وذات المضمضة لا شيء فيها، وكذلك القبلة ذات القبلة لا شيء فيها، لكن إذا زاد الأمر تنتهي مثلا إلى المباشرة والجماع، لذلك فذات ذات القبلة لا شيء فيها للصائم كمسألة المضمضة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القبلة للصائم قاسها على المضمضة. وجه الشبه هنا أن المضمضة مقدمة للشرب، فذات المضمضة لا تفسد الصوم إلا إذا زاد الأمر، وكذلك ذات القبلة لا شيء فيها إلا إذا تواصل الأمر إلى غير ذلك. وكذلك من أدلة السنة على إثبات القياس لما جاءت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها قد ماتت وعليها نذر، نذرت أن تصوم يوما أو ما شابه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ها؟ قالت: نعم. قال: فالله أولى. هذا يسمى قياس الأولى، والمعنى أمك قد ماتت عليها نذر وهذا حق الله، فلو كانت ماتت عليه دين لزيد أو لعمر، ها، فأنتم كنتم ستسعونه إلى قضائه، وهذا دين البشر، فالله أولى أن نقضي دينه من صيام على العبد، من نذر أخذه على نفسه قبل أن يموت، فهذا يسمى قياس الأولى. إذن والأدلة كثيرة، باستقراء أدلة السنة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم قياس الشبه، قياس المساواة، وقياس الأولى، وقياس الأولى. وكذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم في أقضية الصحابة وفي فتاوى الصحابة، وقال فتاوى ولا فتاوي؟ فتاوى أم فتاوي؟ فتاوى جمع فتوى، فتاوي جمع فتية، ها، فتاوى جمع ها فتوى، فتاوي ها جمع فتية، وكلاهما صحيح. ففي فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في وقائع كثيرة كانوا يعني وصلت لحد التواتر، أشهر قصة في ذلك هي قصة صديق الأمة أبو بكر الصديق لما قاس الزكاة على الصلاة، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال: الصلاة حق الله والزكاة حق المال، إلى غير ذلك. فهنا لما امتنع قوم عن أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق بناء على قياسه للزكاة على الصلاة. أيضا في يوم السقيفة عمر استخدم القياس، لما اختاروا أبا بكر يعني خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي قد اختاره لديننا، أفلا نختاره لدنيانا؟ هذا يسمى قياس الأولى، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قدم أبا بكر ليصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهذا أمر دين، بل من أعظم أمور الدين التي هي يعني عمود الصلاة، عمود الإسلام التي هي الصلاة، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأتمنه على صلاة الناس، والإمام مؤتمن على صلاة الناس، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس. فعمر وكان هذا يعني في محضر جمع من خير الصحابة استخدم هذا القياس، قياس الأولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ارتضى لنا أبا بكر ليكون يعني إماما لنا في مسألة الصلاة وهي من أمور الدين، فلأن نرتضيه لنا إماما في أمور الدنيا التي هي الخلافة من باب أولى، من باب أولى. وأيضا في حديث معاذ يعني الذي فيه كلام في سنده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: إن لم تجد، قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن لم تجد، أي في السنة، قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني في سنده كلام. وقال عنه الخطيب البغدادي أن أهل العلم قد تقبلوه به، قد تقبلوه واحتجوا به. كما ذكرنا يعني بغض النظر عن هذا الحديث المتكلم في سنده، فقد ذكرنا من أدلة السنة ما يغني عن ذلك. وكذلك كما ذكرنا في أغذية الصحابة في يوم السقيفة وفي يوم المحنة في يوم الردة، وكذلك عمر لما أرسل رسالة إلى أبي موسى الأشعري قال: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. أقس بمعنى قس الأمور، تأتيك نازلة ليس لها حكم في كتاب الله بذاتها وبالتنصيص عليها، فلابد أن تنظر لما نص عليه في كتاب أو في سنة ثم تقيس هذا على ذلك. وأيضا لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في الكتاب فاتبع فيه السنة. قال: ومن لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك. فاجتهد، يبقى هنا كتاب سنة ثم اجتهاد الرأي. قال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن فليقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جاء أمر ليس في كتاب وليس في سنة فليقضي بما قضى به الصالحون. فإذا جاء أمر ليس في الكتاب ولا في السنة ولم يقضي به الصالحون، يعني يقصد جمهور الصحابة، فليجتهد رأيه، فليجتهد رأيه. وهذه أثار ثابتة كما قال شيخ الإسلام أن هذه الأثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس أنهم كانوا في أغذيتهم. وهذه يعني حينما نتكلم عن أغذية الصحابة فهذه تصنف فيها الكتب، تصنف فيها الكتب أغذية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أغذيتهم وفي أحكامهم، كم وكم استخدامهم من القياس في القضاء بين الناس في المسائل التي لم يأتي عليها تنصيص صريح في المسائل الشرعية. من المسائل التي تتعلق ببحثنا في القياس: متى يكون القياس باطلا؟ هذه تسمى في كتب القياس بيسموها قوادح القياس، أي الأمور التي تقضح في صحة القياس، الأمور التي تقضح في صحة القياس وترده. الأمر الأول أن يكون القياس مصادما لنص شرعي، النص كتاب أو سنة. فالقياس الذي محله العقل والنظر إذا صادم نصا شرعيا من كتاب أو من سنة صحيحة فهذا قياس باطل، لأنه إذا عارض النقل، إذا عارض العقل نقلا فالمقدم هو النقل، لأن النقل من كتاب أو من سنة هذا لا يتطرق إليه الخطأ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله ومن عند رسوله لم نجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا كذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول القادح في القياس والذي به يرد القياس أن يكون هذا القياس في مصادمة نص. وأول وأبرز من قاس قياسا فاسدا في مصادمة نص إبليس، لما أمر أن يسجد، هذا هو النص، أسجد، قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، هذا هو النص، فجاء إبليس بقياس يصادم هذا النص، قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا محض نظر من إبليس. هذا النظر ولو تنزلنا على صحة كلامه، وطبعا كلامه من البطلان بمكان، من قال أن النار أفضل من الطين إلى غير ذلك، المهم لو تنزلنا على فرض صحة كلامه أن النار أفضل من الطين، فهذا نظر وقياس يصادم نصا. وين النص؟ اسجدوا لآدم. لذا فهو قالوا أبرز وأول من أسس القياس الفاسد المصادم للنصوص الشرعية هو إبليس. فالقياس الباطل أو من قادح القياس كما ذكرنا أن يصادم نصا شرعيا، ومن أدلة ذلك أيضا من القرآن ما فعله المبطلون الذين قدموا عقولهم على النقل، الذين حرم عليهم الربا، حرم عليهم الربا فقالوا إنما البيع مثل الربا. هنا عندنا البيع جائز بالإجماع، الكتاب والسنة إجماع الأمة، الربا محرم للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيأتي النص إلى هؤلاء بتحريم الربا فيقولون لما الربا محرم؟ ها أليس البيع محرما؟ أليس البيع جائزا؟ قلنا بلى. قالوا فكذلك نقيس الربا على البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فهذا نظر في مقابلة نص، هنا النص وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية دلالة على أن القياس يهدم بالنص الشرعي، لأن من جعل الدليل أو من جعل النظر في مقابلة نص شرعي فنظره باطل. ها وهذه الآية تدل على ذلك، لأن الله جعل الدليل على بطلان قياسهم ها أن الله أحل إيه؟ البيع وحرم الربا. فدل ذلك على أن النظر إذا صادم نصا شرعيا يكون نظرا مردودا على صاحبه. قال الشافعي رحمه الله: لا يحل القياس والخبر موجود، لو الخبر هو النص الشرعي. الشافعي يقول رحمه الله: لا يحل القياس، أي لا يقبل ولا يعمل به، لا يحل القياس والخبر موجود. قال: كما أن التيمم يكون طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، قال: ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز. يعني معنى كلام الشافعي إذا وجد الماء بطل التيمم. فانظر إلى بديع كلامه، فهل يعقل أن الإنسان يعمد إلى التيمم مع وجود الماء ستكون طهارته باطلة وصلاته باطلة؟ ما بني على باطل فهو باطل. فكما أن التيمم يكون باطلا في وجود الماء عند من استطاع أن يستعمله، فكذلك استعمل القياس في وجود النص كمن استعمل التيمم في وجود الماء. لذلك ضربوا أمثلة على الأقيسة الباطلة التي تصادم نصا، هناك أمثلة كثيرة على أقيسة تصادم نصا شرعيا، منها مثلا ما ورد عن طاووس أنه كان يرى أن لعاب الهر نجس، وأن نجاسته تغسل سبعا كنجاسة الكلب. هذا بيؤثر عن طاووس وعن عطاء، أوجبوا للتطهير من نجاسة الهر أن يغسل الإناء 7 مرات، قياسا على إيه؟ قياسا على نجاسة الكلب. وهذا قياس باطل لأنه صادم إيه؟ نصا. فالنص الشرعي إنما أوجب هذه الطريقة من التطهير فقط في نجاسة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولو أنه بالتراب. بل بالعكس في الهر، الهرة قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لذا قول من قال ومن ذهب إلى قياس نجاسة لعاب الهرة على لعاب الكلب هذا قياس فاسد. لما؟ لأنه صادم نصا. ها الشرع هو الذي فرق بين هذا وذاك. أيضا مثال آخر من الأقيسة الباطلة التي حكم ببطلانها لأنها صادمت نصا شرعيا، ما أخرج البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، المسلم يرث الكافر. فالجمهور أخذوا بظهر النص وقالوا أن المسلم لا يرث أباه الكافر أو أمه الكافرة، ولا يرث الكافر المسلم. ورد عن معاذ وعن غيره قالوا أن المسلم يرث الكافر لا عكس. قالوا، ورد هذا عن معاذ، قالوا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. لما؟ قال: قياسا على مسألة النكاح، كما أن المسلم أباح الله له أن يتزوج من الكتابية لا عكس، فنقيص الإرث على النكاح. واضح كده؟ ها، وهذا ورد عن معاذ وغيره، ولكن كما ذكرنا ونص ابن حجر أن هذا قياس باطل. لما؟ لأنه عارض نصا. قال ابن حجر: وحجة الجمهور، الجمهور قالوا إيه؟ أن المسلم لا يرث الكافر. قال ابن حجر: وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص. قال: وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده. إذا جاء النص ها بطل النظر. أيضا من أمثلة أخرى على القياس الباطل الذي يصادم نصا شرعيا ما ورد في السنن عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكر فليتوضأ. هذا نص في أن مس الذكر يكون ناقض الوضوء. قال ربيعة الرأي معلقا على الحديث، طبعا ربيعة الرأي يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، قال ربيعة الرأي: لو وضعت يدي في دم أو في حيضة ما انتقض وضوئي، فمس الذكر أيسر. ربيعة الرأي يقول إيه؟ ها، يقول: أرأيتم لو وضعت يدي في دم، هنسى مثلا كان متوضئ مثلا وضع يده في دم أو قال أو في حيضة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر. قال فمس الذكر أيسر أم الدم والحيضة؟ يعني هنا بيقول أيهما أيسر؟ إذا وضعت يدي في دم أو في حيضة لا ينتقض وضوئي، وإذا مسست ذكري ينتقض وضوئي؟ نعم، هذا قال ذلك ها بناء على النظر، وهذه معارضة للنص بالقياس، فهي معارضة باطلة. ها، فالنصوص لا تعارض بمثل هذه الآراء. بيحكي عبد الرزاق في مصنفه عن مناظرة بين الثوري وابن جريج، عن مناظرة بين الثوري سفيان الثوري وابن جريج، أنهما دعيا عند أحد الأمراء فسألهم أحد الأمراء عن مسألة مس الذكر، فقال ابن جريج: مس الذكر فيه الوضوء. فقال الثوري: لا وضوء عليه. اختلف عند الأمير. قال الثوري: فلما اختلفنا قلت لابن جريج، انظر بقى هنا إلى الكلام الذي محله النظر، قال الثوري: لما اختلفنا قلت لابن جريج، يعني هذا ابن جريج يقول أن فيه الوضوء، الثوري قال: ليس فيه وضوء. فقال الثوري: فلما اختلفنا قلت لابن جريج: أرأيت لو أن رجلا وضع يده على مني فقال يغسل يده؟ طبعا هو ابن جريج بيرى ان المني نجس، طبعا دي مسألة تانية، والثوري كذلك. فهنا الثوري بيسأل ابن جريج عن مسألة ان رجل وضع يده على مني وكلاهما يرى ان المني نجس. المهم، فقال ابن جريج: يغسل يده، اي من لان المني نجس عندهم. فقال الثوري: فقلت: ايهما انجس، المني او الذكر؟ قال: لا، بل المني. فقلت: وكيف هذا؟ فقال جريج: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. فقال البيهقي معلقا عن الواقع قال: إنما أراد ابن جريج أن السنة لا تعرض بالقياس. واضح من المناظرة كده؟ يبقى هنا المناظرة بين الثوري وبين ابن جريج. أولا كلاهما يرى أن المني نجس. الشاهد هنا في مسألة مس الذكر، هل هو ينقض أو لا؟ فابن جريج بيقول أنه ناقض وفيه الوضوء، الثوري قال: ليس فيه الوضوء. فهنا طبعا ابن جريج بيحتج بالحديث: من مس ذكر فليتوضأ. فالثوري يرى أن المس الذكر لا ينقض، واحتج على ابن جريج بالنظر، ها، وهي أن على قولهما أن المني نجس، فإذا وضع الإنسان يده على المني ها قالوا أنه ليس عليه شيء. فقال: إذا وضع يده على المني ليس عليه شيء، وإذا وضع يده على ذكره يتوضأ. فقال ابن جريج: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. يعني البياقف بيقول يعني معنى ذلك أن هم إيه، يعني أن السنة لا تعارض بالقياس. القادح الثاني، طبعا أمثلة كثيرة على ذلك يعني. القادح الثاني من قوادح القياس أن تكون العلة في الفرع مختلفة عن العلة في الأصل، دي بيسموها الإيه؟ بيسموها القياس مع الفارق. بمعنى إيه؟ احنا لو تتذكروا في المحاضرة الماضية قلنا أن من أركان القياس العلة، ومن شروط العلة أن تكون العلة متساوية في الأصل والفرع، لأن العلاقة، لأن الرابط بين الأصل والفرع وجود علة تجمع بينهما. فإذا كانت العلة مختلفة بين الأصل والفرع كان القياس باطلا. بمعنى إيه؟ بمعنى لا يمكن أن أقيس شيئا على آخر وبينهما فارق. لا يمكن لي أن أقيس شيئا على آخر وبينهما فارق، لأن القياس بين أمرين لابد من أن يكون بينهما تشابه. يعني أمثلة على ذلك ما فعله الخوارج. الخوارج كانوا يفتون أن الحائض تقضي الصوم والصلاة. لذلك لما سئلت عائشة من امرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال لها: أحرية أنت؟ حراء أرض نزل فيها الخوارج. ومن فتاويهم أنهم كانوا يفتون للمرأة أن تقضي الصوم، أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. هذا القياس من الخوارج قياس باطل. لما؟ لأنه صدم نصا. وكذلك هو قياس مع الفارق. ها يعني من وجه بهذا قياس فاسد من وجهتين. الوجه اللي احنا ذكرناه قريبا الآن، الوجه الأولى أنه قياس يصادم نصا، أيضا هذا قياس مع الفارق. ها لما؟ لأن من الحرج الشديد، وهذا من حكمة الله ومن رحمته، من الحرج الشديد أن يقال أن الحائض تقضي الصلاة. ها أرأيتم مثلا امرأة وصل حيضها إلى 9 أيام مثلا، ها لا تصلي فيها، فإذا أمرت أن تقضي، إذا طهرت، إذا تطهرت، إذا أمرت بقضاء صلي على محمد، صلي بقضاء على صلى الله على محمد، النبي صلي على وعلى محمد. آله وصحبه وسلم، فمن الحرج الشديد أن نأمرها إذا تطهرت بقضاء الصلاة تقضي 50 صلاة. هذا حرج شديد. ها أو تقضي 45 صلاة، هذا حرج شديد جدا. وقد قال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ها فمن المشقة الشديدة أن تؤمر بذلك، وإلى الله المشتكى. هم أصلا النساء إلا ما رحم الله، يعني ترك الصلاة فيهم كالنار في العشيم. فتؤمر بقضاء الصلاة إذا تطهرت، هذه تكون ما تكون يعني مشقة بالغة. وقبل ذلك النص، ها قالت عائشة: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن القادح الثاني كما ذكرنا من قوادح القياس أن يكون القياس مع الفارق. ها مثال آخر، مسألة عند الحنفية أن الماء المستعمل اللي هو الذي نستعمله في طهارة واجبة كالوضوء مثلا أو الغسل، عندهم أن هذا الماء المستعمل يكون ماء نجسا. الماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ، عند الحنفية أنه ماء نجس. قالوا: يقاس على الماء المستعمل في إزالة النجاسة، قاسوا هذا على ذاك. قالوا: كما أن الماء إذا استخدم واستعمل في إزالة نجاسة ينجس، فكذلك الماء إذا استعمل في طهارة واجبة أيضا يصير نجسا. وهذا كلام صلي على صلى محمد الله على صلي النبي، على هذا محمد كلام غير صحيح. هذا قياس مع الفارق، لأن الماء الأول قد استعمل في إزالة نجاسة، تحقق نجاستها، ها ولاقت نجاسة. أما الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل، هذا ماء لم يلق نجاسة، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. فالماء المستعمل ها إنما لاقى شيئا طاهرا، بخلاف الماء الذي استعمل في إزالة نجاسة، فهذا قد استعمل في نجاسة فحمل صفة الجناسة النجاسة. مثال آخر على القياس مع الفارق، عند الشافعية يقولون أن الصائم يكره له أن يستعمل السواك بعد الزوال، بعد ظهور الشمس، يعني بعد كده مثلا وقت الظهر يكره للصائم عند الشافعية أن يستعمل السواك. والنووي بيقول إيه؟ قال لأنه عندهم يزيل الخلوف الذي له صفة وله فضيلة. قالوا وهذا يقاس، وهذا قياسا على دم الشهداء، فدم الشهداء مشهود لهم بالطيب وحسن رائحة، يترك غسل الشهيد لا يغسل، يترك غسل الشهيد ليلقى ربه بهذا الطيب وهذه الدماء التي لونها لون الدماء ورائحتها رائحة المسك. فقالوا كما أن الشهيد لا يغسل لتبقى رائحته، فكذلك الصائم يكره له أن يستعمل السواك لتبقى له هذه الرائحة الطيبة التي هي أحب عند الله من رائحة المسك. ولكن أولا أجاب العلماء عن هذا بعدة أدلة، منها أن هذا قياس مع الفارق. لما؟ قالوا لأن دم الشهيد إذا ترك هكذا ودفن في دمائه لا يتأذى به أحد، بخلاف خلوف الصائم الذي قلتم أنه يكره له السواك، فهذه الرائحة قد تؤذي من حوله، لذا يعني يستعمل السواك، فقياسهم قياس مع الفارق. القادح الثالث من قادح القياس أن يكون هذا القياس في العبادات. القادح الثالث في هذه القوادح في مسألة القياس أن يكون القياس في العبادات، فلا قياس في العبادات. العبادات توقيفية، لابد أن تكون بدليل من كتاب أو من سنة، من كتاب أو من سنة. فالأصل في العبادات ألا قياس فيها، لأنها لابد أن تبنى على نص شرعي، ها لا يدخل فيها النظر أو الاعتبار. ها لذلك قول البعض أن المؤذن يسن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان قياسا على المستمع، هذا كلام بعيد، هذا كلام بعيد. لما؟ أولا لأن حينما ننظر في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة وغيره من المؤذنين، لما علمهم الأذان لم يأمرهم بما أمر به المستمعين، لما قال المستمعين أمرهم أن يقولوا مثلما يقول الإمام، ثم أمرهم بالصلاة عليه كما في حديث مسلم قال إذا سمعتم المؤذن. فخطاب لمن؟ للمؤذن؟ لا، لمن يسمع المؤذن. قال لمن يسمع المؤذن، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه. فهنا السلام فرق بين من؟ فرق بين اثنين، بين المؤذن والمستمع. المؤذن علمه أن يؤذن وطريقة الأذان وألفاظ الأذان وعبارات الأذان، والمستمع علمه أن يقول مثلما يقول المؤذن إلا فيما خصه الدليل. فبين بذلك ها أن تعليمه للمستمع اختلف عن تعليمه للمؤذن. فتعليمه صلى الله عليه وسلم للمستمع أن يصلي عليه بعد الأذان، وسكوته عن تعليم ذلك للمؤذن مع وجود مع أن هذا مقام بيان ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، دل ذلك على أن المؤذن إنما يكتفي بالأذان، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هذه إنما تكون لمن؟ للمستمع، للمستمع. أما المؤذن طبعا ومن الأمور المخالفة للسنة، ها يعني سبحان الله، إذا كان العلماء اختلفوا في المؤذن هل إذا انتهى من أذانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ها فكيف صار بعض المؤذنين إذا انتهى يكبر في يقول ذلك في مكبر الصوت اللهم صل على محمد وعلى، فهذا خلاف سنة النبي. أرأيتم لو كان هذا مثلا ثابتا هل صح عن بلال عن أبي محذورة؟ المؤذن هذا محل نظر الناس، فلو كان يفعل ذلك لتناقله الناس فقالوا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القادح الثالث من قادح القياس ألا يكون القياس في العبادات، القياس إنما يكون